بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع فواز سليمان العتيبي. الأخ فواز يقول: نرى مشتهرا عند إحدى الجماعات المهتمة بالدعوة إلى الله فضل واستحباب حفظ وفهم واستبيان معاني وتفسير العشر السور الأخيرة من القرآن الكريم، وقد نقل عن سماحتكم ذلك، فهل هناك نص نبوي؟ وهل ما نقل عنكم صحيح؟ جزاكم الله خيرا. يقول: نرى مشتهرا عند إحدى الجماعات المهتمة بالدعوة إلى الله فضل واستحباب حفظ وفهم واستبيان معاني وتفسير العشر السور الأخيرة من القرآن، وقد نقل عن سماحتكم ذلك، فهل هناك نص نبوي يدل على ما قيل؟ وهل ما نسب إليكم صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما ذكره السائل لا أعلم له أصلا، وما نقل عني ليس بصحيح، ولكن يشرع للمؤمن حفظ القرآن كله، والمؤمن كذلك إذا تيسر ذلك. أما تخصيص العشر الأخيرة استحباب خاص فلا أعلم له أصلا، ولكنها سور قصيرة يحتاجها الإنسان في صلاته، فإذا حفظها هذا عون حسن، لكن لا أعلم فيها دليلا خاصا ولا أعلم صدر مني في ذلك شيء. وأول العشر سورة الفيل، فالمقصود أن هذه العشر سور قصيرة يحتاجها الإنسان في صلاته الفريضة والنافلة، لأن أكثر الناس عامة ليس عندهم القدرة على حفظ القرآن، فإذا تيسر له حفظ هذه العشر فذلك خير كثير. أما أن فيها نصا خاصا فلا أعلم فيها نصا خاصا، ولا أعلم أن صدر مني في ذلك شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عباس صافي النور، يقول: نويت الحج لوالدي، هل أحج لوالدي أم لوالدتي؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن الوالد متوفى. إذا كان جميعا قد توفي ولم يحج فالأم أفضل، البدء بها أفضل لأن حقها أكبر. أما إذا كانت موجودة أو قد حجت فإنك تحج عن الوالد، وذلك من بره. والوالدة إذا كانت ما حجت تستعين بالله إذا استطعت أن تحججها إذا كانت تقدر على الحج. أما إذا كانت عاجزة لكبر سنها فإنك تحج عنها والحمد لله وأنت مأجور. والخلاصة أن الأب والأم يستويا فالأم أفضل، تقدم في البر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له سائل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فالأم قدمة في البر حية وميتة. فإذا كان لم يحجين وقد مات فحج عن الأم أولا ثم عن الأب، هذا هو الأفضل. وإن بدأت بالأب فلا حرج، لكنك تركت الأفضل، فالأفضل البدء بها ثم بالأب. وهكذا إذا كان موجودين ويعجزان عن الحج وأنت تستطيع تحديدهما حددهما جميعا، فإن لم تستطع فابدأ بالأم فإن حقها أكبر. وفق الله جميعا. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر، يقول بعض الناس إنه يجب عند الاغتسال أن يكون المرء مستقبل القبلة، فهل ما قيل صحيح؟ ليس بصحيح. يغتسل سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، الأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف سين فا من الدمام في المنطقة الشرقية بعث بسؤال يقول فيه: قرأت قولا هو من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهل هذا حديث وما معناه؟ نعم، هذا حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه فإنه لا يشكر الله بسوء تصرفه ولجفائه، فإنه يغلب عليه في مثل هذه الحال ألا يشكر الله. فالذي ينبغي المؤمن أن يشكر على المعروف من أحسن إليه من أقارب وغيرهم، كما يجب عليه شكر الله سبحانه وتعالى على ما أحسن إليه، فعليه يشكر الناس أيضا على من على معروفهم إليه وإحسانهم إليه. والله جل وعلا يحب من عباده أن يشكروا من أحسن إليهم وأن يقابلوا المعروف بالمعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولهذا يشرع للمؤمن أن يدعو لمن دعا له وأن يقابل من أحسنه بالإحسان وأن يثني عليه خيرا في مقابل إحسانه إليه وبذل المعروف له، هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: قرأت في أحد الكتب، وهو كتاب حكم وإرشادات، يقول صاحب هذا الكتاب هذه الوصية: كن راجيا عفو الله تعالى ورحمته، وحسن الظن بالله عز وجل. أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بشرح هذه العبارة، جزاكم الله خيرا. يجب على المؤمن دائما وهكذا المؤمنة أن يسير إلى الله في أعماله وأقواله فإلى الخوف والرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا أمر عباده بأن يحسنوا به الظن وبأن يخافوه ويرجوه، فقال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال: وإياي فارهبون. فالمؤمن مأمور برجاء ربه وخوفه سبحانه فيخافه ويرجوه. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. والمعنى حث الناس على الخوف والرجاء، فلا يقلق ولا يأمن، ولكن يرجو الله ويخاف ويجتهد في العمل الصالح وترك ما حرم الله عليه، ويحسن ظنه بربه وأنه سبحانه يوفي بما وعد، فهو الكامل وهو الكريم الجواد. فمن أدى ما عليه فالله جل وعلا سيوفي له بما وعده من الخير، أما إن قصر ولم يقم بالواجب فلا يلوم أن لا ينسى. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبتن أحد منكم إلا هو الحسب إلا هو الحسب ظنه بالله، ولا يستقيم له هذا إلا إذا أحسن الفعل، إذا أحسن العمل، إذا اتقى ربه وجهد نفسه وحذر محارمه، فإن هذا هو الذي يستطيع أن يحسن ظنه بربه. أما من ساءت أعماله وساءت أقواله فكيف يستطيع أن يحسن ظنه بربه وقد برزه بمحاربة وتعدى حدوده وترك أوامره وارتكب نواهيه؟ هذا تحسين الظن بربه في هذه الحال غرور وخداع من الشيطان. فمن ساء فعله ساء ظنه. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يراقب الله سبحانه وأن يجتهد في طاعته وترك معصيته، وأن يحسن الظن به سبحانه لكونه ما قام بما يجب وترك ما نهى الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية صنعاء رسالة بعثت بها الأخت تقية محمد، لها في رسالتها سؤالان. سؤالها الأول تقول فيه: لقد ذهبت لتأدية فريضة الحج أنا وزوجي، وقد حدثت لزوجي مشكلة مما أدى إلى حبسه وبقائه في السجن، ثم قطعت جوازا آخر وذهبت للحج مع أخت زوجي وزوجها، هل حجي صحيح مع عدم وجود محرم؟ نعم، الحج صحيح إذا أديت ما شرع الله، الحج صحيح وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهل يعم الحج وغيره. وهذا هو الصحيح من قول العلماء، لكن الحج صحيح وعليك التوبة إلى الله من سفرك بدون محرم إذا كنت أديت مناسك الحج. ما شاء الله يغفر لنا ولك ولكل مسلم. اللهم جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: في يوم عيد الأضحى رميت الجمرة في منى ثم نزلت مكة فطفت بالكعبة. تقول في يوم عيد الأضحى رميت الجمرة في منى ثم نزلت مكة فطفت بالكعبة، ثم ذهبت إلى منى وجلست في منى حتى غروب الشمس فقط، ثم نزلت إلى مكة ولم أبت في منى لأنني كنت مريضة وليس معي محرم، وأخت زوجي وزوجها ضاعوا علي، وأريد أن أعرف ما الحكم في عدم المبيت في منى، جزاكم الله خيرا. رمي الجمرة يوم العيد هذا حق، هذا هو مشروع، جمرة العقبة، وطواف في يوم العيد هذا أيضا طيب وهو أفضل الأوقات لطواف الحج والنحر. أما كونك بيت في مكة وأنت بيت في منى للعلة التي ذكرت فلا حرج عليك إن شاء الله، وأنت معذورة إذا لم يتيسر لك المبيت في منى بسبب المرض وعدم وجود ما ذكرت. جزاكم الله خيرا. من الكويت الأخت المستمعة بدرية المطيري رسالة ضمنتها بعضا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أن نقول صدق الله العظيم؟ هذا ليس له أصل، يفعله الناس ولكن ليس له أصل في الشرع ولا نعلم عليه دليلا، فتركه أولى وأحوط، لأن لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفرعوا من القراءة قال صدق الله العظيم. والعبادة توقيفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي أنصح به تفضل عليه. جزاكم الله خيرا. ما هو تفسير قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هذه الآية العظيمة فيها الثناء العظيم على أهل العلم بالله وبدينه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أئمة العلماء وهم رؤوس العلماء، ثم العلماء بشريعة الله بعد الأنبياء والرسل، هم خلفاء الرسل، وهم أهل خشية لله الخاشية الكاملة. فالمعنى إنما يخشى الله خاشية كاملة العلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته وحقه على عباده وكمال قدرته وكمال علمه. وليس معنى نفي خشية عن غير العلماء، كل مسلم يخشى الله، كل مسلم مسلم يخشى الله، لكن الخشية تساوت، كل من كان أعلم بالله صارت خشيته أكبر وأعظم وأكمل. والرسل أكمل الناس خشية، وأكملهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، عليه الصلاة والسلام. والرسل جميعا هم أخشى الناس لله، والأنبياء كذلك، ثم يليهم العلماء بالله وبدينه، وهم يتفاوتون في خشية لله على حسب علمهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى. ثم يليهم أهل الإيمان من غير أهل العلم بالخشية لله سبحانه وتعالى. فكل مسلم له نصيبه من خشية الله، وكل مسلم كذلك، لكن على حسب العلم بالله وبدينه يكون تفاوت الخشية. جزاكم الله خيرا. تسأل عن بعض الكتب لو تكرمتم سماحة الشيخ وتطلب رأي سماحتكم فيها، فذكرت مثلا كتاب تحفة العروس. الكتب تختلف، وأحسنها وأصدقها وأعظمها وأوجبها كتاب الله القرآن، هو أحسن كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب، هو أصل الدين وأساسه. فنصيحة لكل مسلم مسلمة العناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وفهما وعملا، هو أحسن كتاب وأصدق كتاب. فأوصي كل مسلم مسلمة بالعناية بكتاب الله وحفظ ما تيسر منه وقراءته نظرا بالتدبر والتعقل والعمل، وإذا تيسر حفظه فذلك فضل عظيم مع الإكثار من التلاوة والتدبر والتعقل والفهم والمذاكرة مع العلماء والزملاء في المعاني، ومراجعة كتب التفسير المعتمدة كابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوها لمعرفة المعاني من كتاب الله عز وجل. ثم يلي ذلك كتب السنة، كتب الحديث الشريف، وأولاها وأصحها الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهما أصح كتب بعد القرآن العظيم. ثم السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهذه كتب عظيمة في الحديث الشريف، ولكنها ليست من الصحيحين بل هي دون الصحيحين، لأن فيها بعض الأحاديث ضعيفة. ويلحق بذلك مسند أحمد رحمه الله، وموطأ مالك، وسنن الدارمي، والدارقطني، صحيح الحاكم، وصحيح ابن حبان. الكتب مفيدة عظيمة، لكن فيها الضعيف وفيها الصحيح. وطالب العلم يجتهد في معرفة الصحيح ويسأل أهل العلم، ويجتهد في معرفة المصطلح وما قاله العلماء في بيان الحديث الصحيح والضعيف حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. ومن الكتب التي ينبغي أن يعتنى بها كتب العقيدة، لأنها تعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي ألفها أهل العلم من أهل السنة، مثل كتاب التوحيد بن خزيمة، مثل كتاب أبي سعيد الدارمي فرد على بشر المريسي، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، مثل منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية الرد على الرافضة، مثل زاد المعالم القيم في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها، مثل فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن الحسن على الشيخ شرح كتاب التوحيد، ومثل مثل كتاب التوحيد كذا كتاب عظيم كتاب التوحيد كشف الشبهات فات الاصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العقيده الواسطيه للشيخ الاسلام ابن تيميه، وهكذا الحمويه والتدبريه له ايضا رحمه الله، كلها كتب عظيمه ينبغي ان تقتنى ويعتنى بها. وهكذا اصلاح الطحاوي لابن ابي العز كتاب جيد عظيم، نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. تسأل عن كتاب تحفة العروس. تحفة العروس لم أقرأه، وهو للشيخ محمد مهدي الاسطنبولي، محمود مهدي الاسطنبولي، ولا أعرف يعني مضمونه، وقد بلغني عنه أن فيه بعض الأخطاء، فالأولى أن تقرأ كتب التي ذكرنا فهي أفضل منه أو لا، مثل زاد المعاد ابن القيم، مثل فتح المجيد، ومثل كتاب التوحيد، ومثل شرح أبي العز الطحاوية، هذه كتب عظيمة ومفيدة وسليمة. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن مختصر تفسير ابن كثير للصابوني. أنصح بتركه لأن فيه بعض عليه بعض الملاحظات، فأنصح بتركه. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسائل أخرى من رسائل هذا البرنامج، فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو حسن عمرو من جدة. أخونا له سؤال يقول فيه: حكيت لزوجتي في البيت عن رجل كذب علي في أمور ولم يوفي بوعوده معي، هل يعتبر هذا غيبة ونميمة في حق هذا الرجل بالرغم من أن هذه الصفات السيئة حصلت منه؟ يقول: حكيت لزوجتي في البيت عن رجل كذب علي في أمور ولم يوفي بوعوده معي، هل يعتبر هذا غيبة ونميمة في حق هذا الرجل بالرغم من أن هذه الصفات السيئة قد حصلت منه؟ لا أعلم خرج في ذلك، إذا كان في إخبارها مصلحة، إذا كان في إخبارها مصلحة لأنها واقعة منه عليك أنت، فلا أعلم في ذلك بأسا، ولا يكون من غيبة لأنك أخبرت عنه بشيء فعله معك وتعجل به عليك، إذا كانت هناك حاجة إلى إخبارها وتدعو الحاجة إلى إخبارها، وإلا فالترك أولى، لأني أخشى أن تكون غيبة إذا كان ليس هناك مصلحة في إخبارها. جزاكم الله خيرا. يقول: أرجو تفسير هذه الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. على ظاهرها السنة أن يأخذ المؤمن زينته إذا ذهب إلى الصلاة، يعني ملابسه الحسنة الجميلة، واحتج بها العلماء أيضا على وجوسة العورة، ولكن الآية فوق ذلك تدل على أنه يشرع له معاسة العورة أخذ الزينة، وأن تكون عليه الملابس الحسنة الجميلة عند قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت المستمعة ألف باتا من مكة المكرمة. أختنا تسأل عن صفة سجود الشكر، جزاكم الله خيرا. سجود الشكر مثل سجود الصلاة وسجود التلاوة، إذا بشر بشيء يسره سجد لله شكرا وقال فيه سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وحمد ربنا سبحانه وتعالى وأثنى عليه ودعا ربه أن الله يبارك له فيما يسر الله له وأن يزيد عليه من فضل بما ينبعه في الدنيا والعصر حتى ولو كان على غير وضوء مثل سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء على الصحيح، فإذا بشر قد يبشر وليس على وضوء، قد يقرأ وليس على وضوء، يقرأ عن ظهر قلب، فإذا مر بالسجدة سجد وإن كان على غير وضوء على الصحيح. وهكذا إذا بشر بولد أو فتح للمسلمين وإن دعوا بهم أو شفاء مريض وسجد لله شكرا فلا حرج عليه وإن كان على غير وضوء، ويقول في سجوده مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي على سبحان ربي، يدعو ربه في سجوده ويحمده ويثني عليه بما يسر له من النعمة العظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني في بعض الأحيان أشعر بقسوة في قلبي، فكيف السبيل للتخلص من ذلك؟ السبيل إلى ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والإكثار من الأعمال الصالحة والإكثار من ذكر الله عز وجل، هذه من أسباب زوال القسوة، والإكثار من ذكر الله وجهاد النفس في طاعة الله وترك معصيته والحرص على التوبة مما سلف من السيئات والاستقامة عليها. فقسوة القلوب من آثار الغفلة والمعصية، ودواء ذلك الإكثار من طاعة الله والذكر سبحانه وتعالى مع البدار بالتوبة النصوح التي يمحو الله بها الذنوب مع الحذر من السيئة المستقبلة. نعم. جزاكم الله خيرا. من ليبيا المستمع محمد بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء عقب الصلاة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الفرائض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أما النافلة فلهم فيها واسع، إذا رفع بعض الأحيان فلهم فيها واسع أخذا بعموم الأدلة التي دلت على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، رفع اليدين من أسباب الإجابة، فإذا رفع بعض الأحيان بعد صلاة النافلة أو في أوقات أخرى فذلك من أسباب الإجابة. أما كل يلزم كل ما صلى يرفع يديه في النافلة فلو لا تركه ذلك، لأن هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه لم يكن يفعله دائما. أما كل يفعل بعض الأحيان فلا بأس إن شاء الله لعموم الأدلة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.